السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في الدرس الثالث في شروح مقتطفات من مناجات وأدعية وأحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي، لنبتدأ فيها الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فنكمل في حزب البر في قوله رضي الله عنه: ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ألف لام راء كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. يستدل من كتاب الله سبحانه وتعالى ويضع ويتبارك بكلام مولاه، لأنه أعلى كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك البركة، كل البركة في كلام الله، فهو أصل البركة ومصدر البركة. فيقول: ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. العبادة معناتها أن يكون فعلي كما يريد الله، هي العبادة. ولذلك اللي يعبد الله سبحانه وتعالى، أي هو الذي يكون على مراد الله سبحانه وتعالى. لكن أعمل شيء معين في بالي لا يكون على مراد الله تقربا لله، هذا ليس عبادة، وإنما مشي على الهوى. الإنسان إذا عاوز يعرف نفسه هو ماشي على الحق ولا ماشي على الهوى، يشوف هل الأمر ده موافق لمراد الله. والموافقة لمراد الله لا تكون في الشيء نفسه فقط، بل أيضا تكون نظرا للمستقبل بما يكون من المآلات المعتبرة، المآلات اللي فيها صلاح الناس وعمارة الدنيا وتزكية النفس. ولذلك بعض الأحكام عند سادتنا العلماء والمفتين تكون غريبة في الظاهر، ولكن هي مطابقة لأحكام الشريعة بما يؤول إليها مآل الناس من الصلاح، لأنهم عندهم حصيلة كبيرة من التدريب ومن العلم يؤهلهم إلى النطق بأحكام، ويعني زي ما نقول تشريعات توافق المراد من الشرع وتوافق مراد الله سبحانه وتعالى فينا، ولكن تكون الآن بناء للمستقبل. طيب، لما أنا أكون على مراد الله يسمى ذلك عبادة، وأخذ منها كلمة معبد. الطريق معبد، أي الطريق سهل ومتاح إنه أنا أمشي عليه. فلما أقدر إني أمشي عليه وأستطيع إنه أسير فوقه، فأنا صرت أمشي على شيء معبد. فيقولون أنا عبد الله، أي أنا تسري علي أحكام الله بسهولة، ما عنديش منازعة مع الإله. ولذلك تعريفات الألوهية لله والعبودية للعبد مهمة، إنه الإنسان يعرف: طب أنا عبد مش إله، أنا لست بإله مع الله. ولذلك نقول لا إله إلا الله، فيقول: ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، مش أنتوا إله، خالق كل شيء، أي كل ما دون الله مخلوق لله سبحانه وتعالى، فاعبدوه. خلاص وصلنا أنه عرفنا أنه الله هو الإله وكل ما سوى الله مخلوق، وأنه الله واحد فريد لا يتجزأ ولا يكون له مثال يشبه، إذا كل شيء ما دون الله هو ليس إله، هو عبد لله. إذا كن ميسر لأمر الله فاعبدوه. وكلمة عبادة أي أيضا تكون من قبيل إنه الإنسان يكون سهل ولين، والسهولة واللين لها علاقة بالمحبة. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سهل لين، وفي حديث إنه الجنة سهلة للمؤمن السهل اللين القريب. ليه؟ لأنه بيكون قلبه محب، فما يعملش مع حبيبه مشاكل، بيكون سهل عليه. يعني لما مثلا حبيب مع حبيبه ويقول له مثلا أنا مثلا عاوز أعمل الحاجة الفلانية أو عاوز منك تعمل لي كده، فما يقعدش يحط له صعوبات ويحط له أشياء اتوقف هذا الأمر، لا، مباشرة يقول له حاضر، آه تمام، يلا خلينا نعمل. ليه؟ صار سهل معبد، يعني كلام حبيبه ماشي عليه علشان بيحبه، عاوز يعمل له حاجة. فالعبودية أيضا تأتي من الحب، صح إنها تأتي من معرفة إنه أنا ده دوري من باب الـ الـ الـ الواجب، وأيضا تأتي بمرتبة أعلى من باب الحب. الحب اللي هو أنا دلوقتي لما بتعامل مع الحبيب اللي هو أصلا اللي هو يعني ملك القلب، اللي هو أصلا متمكن من باطني، يعني فهيقول لي روح يمين، أقول له حاضر، أحب على قلبي إنه أسمع كلامه. فهي تأتي من البابين، من باب الوجوب، وأيضا بعدين يرفع الوجوب فتأتي من باب المحبة. ولذلك أهل الله يصلوا لدرجة ترفع فيها المشقة. ففهم بعض من لم يفتح الله عليهم أنه ترفع عنهم الأحكام، لا، هو ترفع عنهم المشقة في الأعمال، وليس ترفع عنهم الكلفة. فالكلفة بمعنى أنه أنت الآن لست بمكلف، هو ترفع عنه الكلفة يعني المشقة، فيصير يشتغل العمل من غير ما يلاقي فيه مشقة بسبب وصوله للعبودية من باب الحب. فيقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله، وكأنه إشارة بيقول له أنت مش شايفه، يعني هو خارق كل حاجة، هو حيكون في حاجة من غير ما حد يوجدها؟ ما دام في حاجة إذا حد أوجدها. لو حجيب ورقة وقلم وحشخبط عليها وحكتب عليها حاجات، وبعدين حاجة وأقول لك بص الكتابة دي، المقال المحكم الموزون ده على فكرة هو من وحده موجود، أول حاجة هتقول لي إياها على فكرة روح من هنا، أنا مش عاوز أتكلم مع مجانين. حاجة مكتوبة، حاجة مرتبة. فإزاي المكتوب ملوش كاتب؟ وإزاي المخلوق ملوش خالق؟ دي حاجة أصلا أساسية في العقليات. فيقول ذلكم الله، أي انظروا إلى الله، أهو موجود قدامك، مش الكون موجود، إذن الله موجود. طب ولما الكون يروح؟ الله موجود، لأنه الصانع اللي يتقن الصنعة مش شرط أنه يصنع الحاجة، ولكن هو موجود. إذن في كل الأحوال ذلكم الله ربكم، اللي خلقكم، اللي بيرعاكم، اللي بيربيكم، لا إله إلا هو، ما فيش اتنين، ما فيش ثلاثة، ما فيش غيره إلا هو، حبيبك هو بس اللي فكر فيك، خالق كل شيء ومداريك في كل حاجة ومفكر فيك في كل حاجة، ومزاج لك الأكسجين مع الهيدروجين والغازات التانية علشان ما تحترقش، لو كان التنفس في الأكسجين بس كنت احترقت. طب يعني ايه؟ خالق كل شيء، فكر في كل تفصيلة علشان تحيا فيها، بيحبك. فاعبدوه، ما تحبوه. يعني عمل لكم ايه علشان ما تحبوش؟ مهتم فيكم وعاوزكم وبداريكم، ولما تتمرضوا بيعافيكم، ولما تجوعوا بيوكلكم، وهو لسه عايشين. لا، انتوا عايزين يمشي هو على مرادكم. لا، انتوا عبودية للإله، اللي هو عاوزه هو اللي يمشي. ولذلك هنا لازم نعرف أدوارنا. دوري إني أمشي على مراد الله سبحانه وتعالى، ما عادش أنا أعمل فيها إله مع الإله، وهو على كل شيء وكيل. ختم فيها بيقول لك خالق كل شيء فاعبده وهو على كل شيء وكيل. يعني أنت الحاجة اللي خايف منها هو اللي شالها عنك، ده الحاجة اللي انت كنت مش خايف منها شالها عنك. لما كنت في العدم كنت خايف انك تكون في العدم، ده انت كنت ولا حاجة. فهو وكأنه السميع سمعك وانت في العدم، فبيقول لك ايه؟ بص يا عبدي، انا هتوكل لك وانت في العدم. فحتى وانت موجود وما بتتكلمش ومش قادر، انت مالكش وجود اصلا، ولكن حالك وكأنه يخاطبني وانا الله، وقل لي توكل لي وخرجني من العدم. فأنا توكلت لك. اللي ما تقدرش انك تعرفه اصلا لانك مش موجود، انا هعرفه وانا هعمله عنك، وما تشيلش هم حاجة، انا موجود. ده انا اللي هتوكل لك، ده انا مولاك. بص على نفسك، شوف مين اللي عمل لك الحاجة دي، مين اللي خلاك موجود. هو انت كنت سألتني من قبل وكان عندك يعني معرفة، قلت لي على فكرة يا رب بص أنا عاوزك تخلي قلبي يدق مرة، اللي هو يضخ الدم، وبعدين عاوزه يسحب الدم، وبعدين عاوزه قد المدة بتاع الضخ والسحب، عاوزه يهدى علشان إيه؟ ما يتعبش يعني يا رب، مش عاوزه إنه يتعب بعدين وعضلة القلب كده يكون فيها إجهاد وإرهاق. فخليه لي يقسم الحركة بتاعت القلب نصين، نص راحة ونص التاني مقسوم كمان نصين، نص يضخ فيه الدم ونص يسحب فيه الدم. فكده يعني يا رب علشان نرتبها كويس. وانت كنت موجود معاه ولا رتبتها معاه؟ ما هو اللي رتبها لك. يعني ايه هو اللي رتبها لك؟ يعني هو اللي توكل لك. فيقول وهو على كل شيء وكيل، ده هو اللي متوكل لك في كل حاجة، لكن انت مش واخد بالك. ثم يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يعني لا يدرك الله مخلوق. إنه نيجي ندرك الله ونحيط بالله سبحانه وتعالى، ده مستحيل. ده مخلوق هيجي يدرك بالمطلق العظيم إزاي؟ مفيش، لا يوجد، يستحيل عقلا، يستحيل. وربنا بيأكد لنا إياها بخطاب لنا، فيقول لا تدركه الأبصار، أي لن تستطيعوا أن تدركوني. ولذلك إحنا دايما بتحصل حاجات في الحياة، فبيجي الإنسان كده عاوز كده يتهم ربنا، يقول لي يا رب أنت ما خلتش بالك عليا، وأنت ما دارتني شو حصل كده وكده وكده. ليه؟ لأنه العبد في إدراكه هو أنه حصل له حاجة وحشة فزعلان. طيب، فبعدين ربنا سبحانه وتعالى ما يوخدوش، فبعدين ربنا يوضح له الحكمة أو جزء من الحكمة، لأنه حكمة ربنا كاملة لا تدرك، لا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول ولا تدركه الأسماع ولا تدركه الأفئدة، لا يدرك سبحانه وتعالى. ده احنا اللي ندركه، كل ده مخلوقات، حاجات احنا نفهمها، مش الله سبحانه وتعالى. فبعدين ربنا يوضح لنا حاجة كده من اللي حصل، فنقول الله دي ربنا حلو، ده ربنا بيحبني، ده لو حصل كده كان حصل كده، ولو حصل كده وما كنتش فاكرها وما كنتش حاسبها. لا نحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، لا تدركه العقول، لا تدركه الأفئدة، لا يدرك. ولذلك قصرنا عن الفهم أحيانا بيعمل لنا سوء أدب، ولكن لازم نعرف أنه الله أحاط بكل شيء. فيقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، أي وهو يحيط بكل شيء، فهو محيط بكل حاجة. فالمحيط بكل حاجة ما تشيلش معاه هم. ما أقول لك قبلها وكيل، هو وهو على كل شيء وكيل، وبعدين دلوقتي بيقول لك وهو يدرك الأبصار، هو اللي محيط بكل حاجة. فحتى لو أنا ما أحطش بالحكمة وأدركت ليه الحاجة دي حصلت، أنا بكون مطمن مع حبيبي، بكون مطمن إنه ربنا لو أنا ما أدركتش، لا ربنا أدرك. فكده أكون كده قاعد كده مرتاح، وأقول حتى لو أنا ما أدركتش هو أدرك يعني. وثم ماذا إذا أنا أدركت ولا أنا ما أدركتش؟ ما هو مدرك، حبيبي مدرك. وبعدين بعمل مرة تانية بنسى بعدها، فبعمل زي الأطفال وكده، وبعدين برجع ربنا يذكرني. إلى حين ما نتعلم كده ونكبر ويشتد عدنا، فنكون مرتاحين مع الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك ما لا أدركه هو أدركه، فأوكل إدراكي لإدراكه، وإنه يا رب اللي أنا ما أدركتوش أنت أدركته، ما خافش حبيبي أدرك الحاجة، ليه أنا خايف؟ ليه لازم أنا اللي أدرك؟ لا، عساي عمري كله ما أدرك، المهم ربنا مدرك، المهم هو المحيط بكل شيء. وهو اللطيف الخبير، يعني اللطيف يعني الخفي، يعني اللي لا يدرك، كده حاجة دقيقة وحلوة ومرتبة كده لدرجة إنه الإنسان مش عارفها. اللطيف أي الخفي، أي يعني متلطف كده، يعني مستخبي متداري. ولذلك الناس ما بتقدرش. مين اللي بيعمل كل حاجة؟ الله. طب حد شايف الله اللطيف؟ لا، ما بيشوفوش فعل الله، ما بيشوفوش الله الفاعل، بيشوفوا الفعل اللي بيحصل، فبيفكروا انه انا رفعت ايدي، انا رفعت ايدي، ده الفعل. طب مين اللي رفع لك ايدك وخلقها انها ترفع؟ الله لطيف لا يدرك. وهو اللطيف الخبير، الخبير أي الذي أحاط بكل الدقائق لكل العلوم، ويعرف كل الخبايا في كل الأشياء اللي لازم إنه الإنسان يكون حكيم فيها. خبير، خبرة، يعني لا تفوت فائتة. ثم يقول ألف لام راء كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، يتبارك بكلام مولاه ويظهر له العبودية. يقول له يا رب أنا ممكن أخاطبك على فكرة بحاجات أنا بفهمها، يعني لما تقول لي لا تدركه الأبصار، ما أنا فهمت إنه أنا مش هقدر إني أدركك، دي حاجة أنا بفهمها. ربنا بيقول لي على فكرة يا عبدي لا تدركني الأبصار، وأنا أدرك الأبصار، أهو فهم عقلي. ربنا لا يدرك وهو يدرك كل حاجة. فهنا ربنا بيخاطب العقول بما تفهمه العقول، ثم المحبوب يخاطب المحبين بما يفهمه المحبين، فيقول لهم ألف لام راء كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. يعني ايه؟ يعني ازاي ده حاجات يفهمها المحبين؟ دي حاجات المحب يقول لك انا مش هخاطب حبيبي باللي فهمته منه، ده حتى اللي ما فهمتوش منه هقول له سمعنا واطعنا. هيقول لي ربنا الف لام راء، هقول له يا رب الف لام راء. طب التفاهم بتقول ايه؟ هو انا لازم افهم؟ هو الحب انه افهم؟ أمال إزاي حب؟ ده لو أنا حبيت لما فهمت معناتها أنا بحب نفسي واثق في نفسي، لا أنا واثق فيه هو. ألف لام راء يا رب كاف ها يا عين صاد، أنت فاهم حاجة؟ مش لازم أفهم، مش ربنا هو اللي بيتكلم خلاص. حاميم عين سين قاف سلمنا. فهنا وكأنه بيقول له آمنت بما فهمت وبما لم أفهم. ولذلك العلاقة مع الله لا تقتصر على ما أفهم، بل العلاقة مع الله فيما أفهم وفيما لا أفهم. ثقة في الله سبحانه وتعالى وصلها بالله وليس بفهمي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.